الثبت بحث أصول الكافي أربعة ذي القعدة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بحث العقد مقابل الجهل، ووصلنا إلى هذا المقطع من الحديث الشريف أن الله عز وجل استنطق العقل وقال له أقبل فأقبل، وقال له أدبر فأدبر. فهنا الاستنطاق ما هو؟ ومر بنا أن عناوين الواردة في باب المعارف، الاستعمالات القرآنية أو الاستعمالات الروائية الواردة في باب المعارف ليست على نسق الاستعمالات القرآنية أو الروائية الواردة في باب فروع الأحكام. في باب المعارف لا بد أن نلتفت إلى ماذا؟ لاحظ الفروع. في باب المعارف لا يختص المعنى المراد بالنشأة الأرضية، لأن المفروض معارف وعقائد ومعتقدات، والعقائد والمعتقدات ليست محبوسة مقصورة على نشأة الأرض والكرة الأرضية، بل تشمل عوالم عديدة كثيرة، تشمل عوالم عديدة كثيرة. بينما فقه الفروع في الغالب الأغلب ماذا؟ مختص بالنشأة الأرضية والحياة الأرضية، يعني مادية حسية في الغالب، أقول لا أقول دائما. في الغالب وليس دائما. هذا يرسم فارق في الاستعمال اللغوي الوارد في لغة الوحي بين فقه الفروع وفقه المعارف، وهذا شاهد وقرينة مهمة وأكيدة على ماذا؟ على اختلاف الاستعمال اللغوي الوارد في لغة الوحي بين باب المعارف وباب فقه الفروع. طبعا عندنا ثلاث طبقات، فقه الفروع في الغالب يرتبط بالبدن في الغالب، لا أقول الدائم، ولا منهما يرتبط بأفعال الروح، ولدينا فقه القلوب يسمون أو فقه الآداب والسنن المرتبطة بالنفس، ولدينا فقه العقائد، أو الفقه النفساني عفوا، نعم هو العقائد فقه المعارف والمعتقدات والمعتنقات، وهو تقسيم لما ورد في الحديث النبوي: العلم كله فضلة إلا ثلاث، آية محكمة، آية تعتقد يجحد بها أو يصدق بها، يعني اعتقادات، سنة قائمة، يعني سنن سيرة وآداب وسير مرتبط بأبحاث النفس، وفريضة عادلة ترتبط ببحث الفروع، فرائض وجوب، إما فريضة بمعنى الوجوب أو فريضة بمعنى التقسيم في باب الإرث، أيضا مرتبط بالفروع، فرائض الإرث يتعبون على يتحال فرائض الإرث أو فرائض وضعية. فإذا هذه المجالات الثلاث، الاستعمال الوحياني في هذه التقسيمات الثلاثة يختلف عن بعض البعض، والوجه في ذلك هذا مؤكد للقاعدة التي مرت بنا، أن الاستعمالات في باب المعارف للغايات أو لأرواح المعاني، خذ الغايات واترك المبادئ، القاعدة اللغوية القديمة التي مرت بنا، خذ الغايات واترك المبادئ، أو أن الألفاظ استعملت في أرواح المعاني. هذه القاعدة في باب المعارف مرعية ومرادة، لماذا مرعية ومرادة؟ باعتبارنا باب المعارف وباب المعتقدات لا يخصون أشياء أو عالم معين، يشمل عوالم ما قبل نشأة الحياة الدنيا، عالم الذر والميثاق، عالم الأرواح، عالم الأضلة، وعالم الأشباح، وعالم عوالم هذه عالم العقل، ويشمل عوالم ما بعد. فالاستعمال إذن اللغوي الوحياني في باب المعارف وسيع بسعة العوالم المخلوقة، فمن ثم ما يمكن أن يكون المراد من المصادق أو المعاني ذات مصادق محبوسة على النشأة المادية الأرضية. هذا الشاهد للقاعدة اللغوية، بخلاف الاستعمالات الواردة في ألسنة الوحي في فقه الفروع المعروف بالفقه، هي بلحاظ النشأة الأرضية حياة الدنيا في الغالب، لا أقول دائما. إذن لاحظوا ضوابط الاستعمال أو الظهور في باب الفقه الفروع، لا محالة تختلف عن ضوابط الاستظهار والاستعمال والظهور في باب المعارف. بحكم اختلاف موضوعي البحث، الآن إذا وردت استعمالات لغوية في الباري تعالى، الباري تعالى نشأة أرضية والعياذ بالله أو نشأة مادية؟ لا، لذلك الذين لم يراعوا هذه القاعدة في المعارف والعياذ بالله زاغت بهم المعرفة أو الاعتقاد إلى الالتزام بأعوذ بالله أحكام مادية في الباري تعالى، عالم الربوبي حكموا به بأحكام العالم الأرضي، النتيجة هكذا. او عالم الملائكة او العالم السماوات الاخرى او عالم النور او عالم المجرة، اذا سحبوا ووسعوا الاستعمال المادي في النشأة الارضية الى تلك العوالم، وهذا خطأ خطير. العكس ايضا خطير، لاحظوا العكس في فقه الفروع. قسم من الصوفية او فرق من العرفاء او من الفرق الباطنية وما شابه ذلك، حاولوا ان ايضا يبنون في فقه الفروع على ماذا؟ على قاعدة ان الالفاظ موضوع لارواح المعاني، وبالتالي فقه الفروع يبنوا على ليس الاستعمال بلحاظ المصادق والنشأة المادية ابدا. فكأنما الغوا الظاهر، يعبر عن الغاء الظاهر، الغوا الظاهر يعني ماذا؟ يعني كل ما عندنا فقط نشأة باطن، باطن يعني النشأة خفية، خفية باطن يعني ماذا؟ باطن يعني غير. الآن طبعا هذا الهجوم اللي صار في عبر التاريخ على اسم الباطن أو أفرض الفرق التي لم تتقيد بموازين الدين في الباطن، الدين أيضا له موازين في الباطن كما له موازين في الظاهر. اسم الباطن اسم من أسماء الله عز وجل، اسم الباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن، اسم من أسماء الله. الباطن ما يخفي يعني الغيب، لكن قصف إعلامي وتاريخي صار شديد، حملات عنيفة على اسم الباطن، بحيث الآن اسم الباطن اسم مش أعوذ بالله، اسم مش هو اسم من أسماء الجلالة، لا يجرمنكم شنآن لا تزر وازرة وزر أخرى. بعضهم فرض استغل اسم الباطن للحرافات، ما ليس يعني هذا كل اسم باطن وكل منهج خفي باطن يعني خطأ. على أي تقدير، لاحظ ستأتي أحد المباحث المهمة اللي يشير لها أهل البيت عليهم السلام، أن الدين فيه شريعة باطنة، فيه شريعة ظاهرة يجب الأخذ بها، وفيه حقيقة باطنة أيضا يجب التمسك والأخذ بها. من عول على أحد الجنبتين وترك الأخرى زار. جيد، فلذا حين نربط بحثنا الذي نحن فيه هنا، هذه قاعدة في الاستعمال اللغوي أن نأخذ الغايات واترك المبادئ. جيد، فإذا قال أقيموا الصلاة، قال أقيموا الصلاة ليس المراد ركوع وسجود وتشهد وتسليم، يعني الغاية أقيموا الصلاة لذكري، غاية الصلاة ما هي؟ الذكر. فخذ الغايات واترك المبادئ، فنأخذ الغاية والعياذ بالله هكذا أن الذكر، فأنت ظل ذاكر لله ما يحتاج بعد قم تتوضا وتصلي وتركع وتسجد، هذا انحراف. ايضا قالوا هكذا من المقولات الخاطئه المعرفيه، قال واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، فالغايه هي اليقين، فاذا حصل عندك اليقين فلا تعبد الرب. إذا ما تعبد الرب شنو يصير؟ ما أريد يعني يصير؟ ما أدري شو يصير بعد عندهم. المقصود عليه تعالى، هذه من التأويلات المنحرفة في وصية شديدة من الإمام الصادق عليه السلام للمفضل ابن عمر. إن شاء الله إذا جت مناسبة، هاي رواية مجلجلة فيها أعمدة من المعارف عظيمة. وصية الإمام الصادق للمفضل ابن عمر، هناك يؤكد الإمام عليه السلام إياك أن تترك الظاهر بذريعة الباطن أو تترك الباطن بذريعة الظاهر. الظاهر في قاموس الدين يسمى بالشريعة، ويجي بحث شنو معنى الشريعة وفرق الشريعة عن الدين أو جزء الدين تختلف عن الدين، ما هي الملة المنهاج، وجهت وجهي وأسلمت أمري الذي فطر السماوات والأرض في أول الصلاة دعاء التوجه على ملة إبراهيم، ملة شنو معناها؟ ودين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب الدين الذي دعا إليه جميع الأنبياء آدم نوح إبراهيم موسى عيسى، صاحب الدين هو سيد الأنبياء طبعا، والصاحب الأول هو الله دين الله، ولكن الخليفة الأول لله عز وجل في دينه سيد الأنبياء. فنقول في دعاء التوجه على ملة إبراهيم، ملة ما هي معناها بلغة الوحي شنو بيانها العلمي؟ دين محمد صلى الله عليه وسلم، الدين ما هو؟ ومنهاج علي والأئمة الطاهرين، في عدة من أدعية هكذا. منهاج ما هو معناه؟ شنو الفرق عن الملة والدين؟ أو في بعض أدعية التوجه على هدي علي، الهدي شنو معناه؟ أو في بعض الآيات القرآنية لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فما الفرق بين الطريقة؟ الصوفية يعبرونها شريعة وطريقة وحقيقة، هي كلها مأخوذة من القرآن ومن الروايات، بس هم هل راعوها راعوا حدودها أو زاغوها لبحث آخر. فمعنى الطريقة والمنهاج، معنى الحكمة، معنى الشريعة، عناوين وردت في لسان الوحي تأتي تباعا إن شاء الله. المقصود في وصية الإمام ما يرتبط بهذه القاعدة اللغوية التي نحن فيها الآن، خذ الغايات واترك المبادئ، الألفاظ وضعت لأرواح المعاني. البعض يقيم هذه القاعدة على أساس يراعي هذه القاعدة حتى في الشريعة الظاهرة، في الشريعة الظاهرة، في الشريعة الظاهرة يعني في فقه الفروع، فيميل بالظاهر إلى ماذا؟ إلى الباطل. زين، الظاهر موجود أو موجود، كأنما يرفع اليد عنا تماما، وهذا هو الانحراف. أحد لو كان صفصطي أو صفصطائي أو تشكيكي أو ولما جرى ينكر أصلا وجود هاي عالم المادة وعالم الأرض، فما يمكن. الدنيا مزرعة الآخرة، لا نقول الدنيا أصلا ما موجودة، شو موجودة؟ إذا ما موجودة، إذا ما في تكليف وما في امتحان وما في، تبطل الشرايع، تبطل الامتحانات، هذا خطأ. عندما نشوف هاي مبنية على نفس القاعدة، البحث هذا مع أنه بحث خطير جدا مبني على نفس هذه القاعدة، قاعدة أن الاستعمالات اللغوية في لغة الوحي كلها على وتيرة خذ الغايات واترك المبادئ، كلها على وتيرة أن الألفاظ موضوعة لأرواح المعاني. جيد، أرواح المعاني لا قشور المعاني لا أجسام المعاني، إذا تفرط في القشر والظاهر، إن لم يسلم لك القشر لم يسلم لك اللب، اللب حفظ بالقشر، كون القشر قشر يعني تستهين به، لا هذا خطأ. لذلك في فقه الفروع إذا رفع اليد في الاستعمالات اللغوية في لسان الوحي في القرآن والآيات رفع عن اليد عن المبادئ عن المصادق المادية أو الحسية أو قول النشأة الدنيوية يلزم منها الحرام إلى ما شاء الله. أقيموا الصلاة أعوذ بالله يفسرها يعني أقيموا الذكر ولو لم تركعوا تسجدوا وتتوضأوا تستقبل لا هذا الحرام. كتب عليكم الصيام المقصود من الصيام لبا هو الإعراض عن غير الله والتوجه إلى الله خلاص بعد ما يحصل ما تأكل وشرب أكل وشرب زين إذا أكلت وشربت وجامعت حين أنت هذا متوجه إلى الله عليه تعالى ومن القبيل فعلنا وتفعلنا. المقصود من الحج هو ماذا؟ هو التوجه إلى كعبة القلوب. عايشوا مذاهب الآن الآن موجودة تنشأ وقديما لم نشأ ولم يفتقر من قرون إلا وتنشأ مثل الأباطيل يعني. سببها أي نعم الألفاظ موضوعة لأرواح المعاني. إذا المقصود من القاعدة أن الألفاظ موضوعة لأرواح المعاني لأنها ليست موضوعة لأجسام المعاني أو المصادق المادية المعاني يعني كما إنما هذه القاعدة تتوخى عدم حصر المعنى في المصادق المادية لا نسف المصادق المادية وبين الأمرين فرق. هذه القاعدة تتوخى عدم حصر المعاني الموضوع لها الألفاظ في المبادئ بل كما أن الغاية موجودة في المبادئ موجودة الغاية في غير المبادئ لأنك تنسف المبادئ. كيف تنسف المبادئ؟ إذا لم يسلم لك الظاهر لم يسلم لك الباطن. إذا لم تسلم لك الشريعة لم تسلم لك الحقيقة. لذلك في وصية الإمام الصادق أكيدة جدا شديدة أن الذي يعبث ويتلاعب في المعرفة الدينية بالظاهر هذا ليس على الجادة زاغ وهوى كما أن الذي يحبس نفسه على الظاهر ولا يجمع بينه وبين ما هو خفي وحقائق وغيب أيضا قد ضل وهوى. لابد من الجمع بين الأمرين أو الأمور الثلاثة كما قال نبي الأنبياء سيد الأنبياء سيد الرسل العلم كله فضل إلا ثلاث ذاك ثلاث أكد عليها لأنه بذريعة أهمية العقائد والمعارف. إذن لنترك الفقه الفروع صفحا وجانبا هذا زين لأن الذي لا يسلم لديه قواعد الشريعة لا تسلم لديه بنى الحقيقة وبنى الغيب. الانحباس في الظاهر طبعا أيضا زي ترك الباطن الكفر بالباطن. لذا كان عام كثير من المدارس الإسلامية الأخرى تحاول أن تجحد وتتنكر وتستنكر الباطن أو الخفي كأنما تستنكر وتجحد الغيب لأن يعني الباطن يعني خفي غيب بل هناك موازنة عالم الغيب والشهادة لابد في شهادة وفي غيب في غيب وفي شهادة هذا أمر مهم جدا ما يمكن التفريق به. لذلك عند علماءنا الأبرار عندهم هذا الأمر مسلم لديهم ما هو أن من يقتصر على جانب من العلوم افرض المرتبطة بالمعارف ويجهل ويعيش في جهالة من فقه الفروع لا محال يصيبه شذوذ وزيغ عن جادة الوسطى المستقيم وكذلك العكس بعد فلا بد من الجمع. وكذلك لا بد من جمع الجانب الوسطي وهو المرتبة الثانية وهو السنن من تهذيب الأخلاق وتهذيب النفس ورعاية ومراقبة النفس. الجمع بين هذه الأمور الثلاثة هو الضامن المؤمن الأبدي للاستقامة. الأمور الثلاثة بدونها لا تكتب استقامة لأي موقع من مواقع خدمة الدين الحنيف، أي موقع. الأمور الثلاثة لا بد منها، كل بحسب قدرته وتوفيق الذي ينتابه، لا بد من هذه الأمور الثلاثة. إذن لذلك هذا أمر مهم. بعض حتى ربما يسائل عندما ندرك أهمية العقائد، لماذا إذن لا نفرغ كل وقتنا للعقائد، نترك الفقه الفروع كذا كذا كذا؟ هذا هم خطأ، نزع خاطئ. لماذا؟ سوف يسبب ماذا؟ تفريط في فقه الفروع. التفريط في فقه الفروع لا سمح الله أيضا يسبب ماذا؟ جانب زيغ. قواعد الشريعة لن تسلم لنا، كما أن التأكيد على قواعد الشريعة وكذا من الخطر الاقتصار عليها. لما؟ لأنها لا ترسم للدين خريطة كاملة. قواعد الشريعة لابد من الشريعة وحقائق الغيب، الإيمان بحقائق الغيب. لذلك فقط ليس العمل بأحكام الشريعة، لابد من ماذا؟ من الإيمان. تعبير لطيف عند أئمة أهل البيت عليهم السلام، حتى في تعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمناسبة قرأناه عند تلقين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحمزة، يا عم رسول الله كيف بك إذا وفدت على الله وسألك عن شروط الإيمان وماذا وشرائع الإسلام. لاحظ تعبير دقيق من سيد الأنبياء، شروط الإيمان وشرائع الإسلام. إذن قواعد الشريعة لابد من المحافظة عليها ومراعاتها، وماذا وجانب آخر شروط الإيمان أيضا لابد من يعني قضايا إيمان، يعني الإيمان يعني فعل متعلق بشيء غيبي. الإيمان هذا معنى، إذن في منطقة غيب، في منطقة باطن، في منطقة خفي، كل منهما مهم. كما قال الرضا عليه السلام أيضا، عمل بالأركان، اعتقاد بالجنان، بالجنان بالجنان تفسر معنيين بعد جنة ومقابل النار، أو الجنان يعني المقصود القلب، أفعال الروح. اعتقاد بالجنان، أقرار باللسان، وعمل بالأركان البدن، واعتقاد ماذا؟ بالجنان. هذا تعبير من علي بن موسى رضا موسى بن جعفر ورد، وتلقته المدارس الأخرى بعد ذلك برد. هذا شوف تأصيل مهم، لاحظ هذا التأصيل الرضوي أو الكاظمي أيضا نفسه مطابق لتأصيل جدهم سيد الرسول، ومطابق للتأصيل القرآني، عالم الغيب والشهادة جنبتين. لذلك هذا مهم نلتفت إليه، أن في قاعدة أن الألفاظ، هذا مطلب مهم خطير، به تقوم قائمة هذه القاعدة، أو لا سمح الله تنهد أركانها. أن قاعدة أن الألفاظ موضوعة، شوف معادلة جنبتيها على حافتي، على أشد من حد السيف وأزق من حد السيف أو من الشعرة، والتعبيرات اللي يعبرونها على كله، أي حد مهم، يعني جنبتين فيها هوي إلى الهاوية. قاعدة شريفة مهمة، أين تطبق؟ في المعارف. منهجية تطبيقها كيف؟ في فقه الفروع تطبيقها كيف؟ في فقه النفوس او الاخلاق تطبيقها كيف. لذلك اذا تلاحظون بعض الاحيان يقال تفسير لظاهر الشريعة، لظاهر الدين وهو الشريعة، تفسير انفسي للشريعة، تفسير إشاري وغيبي باطني للشريعة للدين عفوا. درجات، هذه درجات من الاستعمال ودرجات من المعاني لا يمكن جحود وإنكار بعضها بذريعة الإيمان ببعضها، لا يمكن لنا أن ماذا أن ننكر البعض الآخر، خطير. ما تستقر موازين الدين ولا موازين الحقيقة، أمر كلما يؤكد إنسان عليه يجد أن توصية وتوكيد وتأكيد القرآن وأئمة أهل البيت أعظم بعد. فتطبيق هذه القاعدة يجب أن ندقق فيها حذاري حذاري أن يكون فيها فلتان أو خبط بأرباط. لا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.